الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن ترزقنا العمل بما علمتنا، إنك خير مسؤول. أيها الأحبة الفضلاء، هذا المجلس العلمي إن شاء الله سوف نخصصه في الكلام على مسألة عظيمة وواقعة من وقائع الأمة، وهي مسألة الأعياد على اختلاف أجناسها وتباين أنواعها. سوف نتكلم إن شاء الله عن جمل من القواعد التي بها يتعرف المسلم على ما يجوز وما لا يجوز من الأعياد، والأصول التي قررها أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك. فإن من تعرف على هذه الأصول والقواعد فإنه يكون هو بنفسه إن شاء الله تعالى عنده الفرقان بين ما يجوز وما لا يجوز من هذه الاحتفالات وهذه الأعياد. وسوف ندرس بعد ذلك جملا من الأعياد المنتشرة في العالمين الإسلامي والعربي، ثم نبين إن شاء الله عز وجل أحكامها الشرعية بناء على الأدلة المرعية والأصول الشرعية بإذن الله عز وجل. فبادئ ذي بدء أنبهكم أيها الإخوان على أن كلامنا في هذه المحاضرة وفي غيرها من المحاضرات إن شاء الله إنما نقصد به النصيحة لا الفضيحة، والذي نفسي بيده أننا لا نريد أن نقدح في أحد ولا نقدح في طائفة ولا بلاد ولا في غيرها بمثل هذه الكلمات والأصول الشرعية المنبثقة من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وإنما لا نريد إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل على المنهج الشرعي والطريق المرعي الذي سنه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يجوز لأحد من الناس أن يفسر كلامنا بما لا نريد، ولا أن يقحم في ثنايا مراداتنا مقاصد لم تخطر لنا على بال. ثم أنبه على تنبيه آخر أيها الإخوان، أن ديننا الإسلامي ولله الحمد والمنة دين كامل تام قد أكمله الله عز وجل بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشريعة الله عز وجل شريعة كاملة لا تحتاج لا إلى تكميل ملك ولا إلى أمير ولا إلى بلاد ولا إلى طائفة ولا إلى مرجعيات شرعية أو دينية ولا إلى غيرها، فدين الله قد تولى الله عز وجل إكماله. فجميع ما يتعلق بالأمور المشروعة والتي هي محط السؤال يوم القيامة قد بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا مزايدات في هذا الأمر. فديننا كامل تام بجميع تفاصيله وكلياته وجزئياته وفروعه وأصوله وأوائله وأواخره، الدين ولله الحمد كامل. ومن جملة ما أكمله لنا ديننا مسائل الأعياد، فالأعياد الشرعية التي ترضي الله ويحبها ويريد من عباده القيام بها قد أكملها لنا ربنا عز وجل وبينها لنا في أدلة الكتاب والسنة. فإذا جميع ما يحدث من الأعياد بعد ذلك فهي أمور لا يحبها الله ولا يرضاها، بغض النظر عن المصدر الذي أحدثها أو الطائفة التي أنشأتها. فإن دين الله عز وجل لا مجاملة فيه ولا مراعاة للخواطر فيه، فهو دين سوف يسألنا الله عز وجل عنه يوم القيامة، وهو أمانة ربطها الله عز وجل في أعناق العلماء وطلبة العلم والمسلمين عامة، ولن يفك هذا القيد يوم القيامة إلا بيان الحق وقول الحق والصدع بالحق، ولا نخاف في ذلك لومة لائم. فإذا ديننا كامل لا يحتاج إلى تكميل أحد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فإذا لا حق لأحد أن يزيد في دين الله، كما أنه لا حق لأحد أن ينقص من دين الله، ولا حق لأحد أن يستغل منصبه في أن يفرض على عباد الله ما ليس من دين الله. فإن المناصب إنما وضعها الله عز وجل واختار أهلها لها ليقيموا شريعة الله ويحيوا شريعة الله وينصروا شريعة الله ويأمروا بالمعروف الذي أمر به الله وينهوا عن المنكر الذي نهى الله عز وجل عنه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمسألة الأعياد لابد أن تقدم بمثل هذه المقدمة، لأن مسؤولية إنكار هذه الأعياد المحرمة المحدثة ليست مسؤولية العلماء فقط، ولا مسؤولية الملوك والأمراء فقط، ولا مسؤولية الشعوب فقط، بل هي مسؤولية كل إنسان ينتمي لهذا الدين، ملكا كان أو مملوكا أو أميرا أو مأمورا أو وزيرا أو مستوزرا أو حاكما أو محكوما. فليس إنكار هذه الأعياد المحرمة التي انتشرت في الأوطان الإسلامية وعمت البلوى بها وظيفة طائفة أو وظيفة لجنة أو وظيفة عالم أو وظيفة فرد من أفراد المسلمين، بل لا بد أن يتكاتف المسلمون على مختلف أطيافهم وتباين مناصبهم في إنكار هذه المحدثات التي عمت بها البلوى وطمت. فإذا المسؤولية ليست مسؤولية فرد، وإنما هي مسؤولية الجميع. فقد ابتلينا في هذه الأزمنة وفيما سبق من الأزمنة بكثرة الأعياد وكثرة البدعية وكثرة الاحتفالات المنكرة، وقل الناصحون المبينون لخطورتها، وسكت كثير من الناس مجاملة عن بيان حكمها، لأنها إما تتعلق بدولة، وإما أن تتعلق بجهة، وإما أن تتعلق بشيء يدعى فيه أن السكوت عنه مصلحة، ولكن هيهات أن يكون السكوت عن المنكر مصلحة. لا بد من بيان المنكرات، ولا بد من الأمر بالمعروف، ولا بد من النهي عن المنكر، كل على حسبه وقدرته واستطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا علم ذلك فليعلم أيها الإخوان مسألة أخرى مهمة، وهي أن العزة لنا معاشر المسلمين، ولا عزة إلا بالإسلام. نحن قوم قدرنا كونا وشرعا ألا نعتز إلا بإسلامنا والتمسك بقضايا عقيدتنا وأمتنا، فمتى ما حدنا عن هذا الطريق طرفة عين طلبا للعزة في بنيات الطريق من هاهنا وهاهنا، فوالله أننا نبحث عن الذل ونبحث عن الانكسار ونبحث عن الإمعة ونبحث عن التبعية المقيتة، نكون فيها عبيدا لغيرنا مأمورين لغيرنا، ونحن أقوام قد سدنا العالم وحكمنا العالم من مشارقه ومغاربه بكلمة الله عز وجل وبشريعة الله ودينه. فحق الأمم أن تقتدي بنا في أمورنا، ولا حق للمسلمين أن يتطلعوا إلى ما عند هؤلاء الكفرة والمخالفين للشريعة فيتتبعون أواصرهم ويتلقفون أوامرهم وينظرون في أحوالهم وحضاراتهم. أنت عندك الحضارة أيها المسلم، أنت عندك العزة أيها المسلم، أنت عندك الرفعة أيها المسلم. فمتى ما استمسكت الأمة بالإسلام الاستمساك واعتصمت بدين الله الاعتصام الحقيقي، فوالله إن العزة مكتوبة لنا، ولا يضرنا بعد ذلك من خالفنا ولا من خذلنا حتى يأتي أمر الله عز وجل، ونحن على هذه العزة، هاماتنا تناطح نجوم السماء، وكلماتنا تسري بها الركبان، وأحكامنا تمشي بها تتعاقب في الأمة تعاقب الليل والنهار. ولكن متى ما كنا أذلة تبعيين لغيرنا نتلقف ما يأتي من غيرنا، فحينئذ لن يكتب لنا إلا الذل. أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فمن تمسك بكلمة الله فله العزة، ومن استعصم بدين الله فله العزة، ومن حادى عن بساط الشريعة فلن يقع إلا في حفر الذل ومستنقعات المهانة والمسكنة، ويكون على هامشية الأمم لا يؤبه به ولا بأحواله ولا بمجتمعاته أبدا، كما هو حال كثير من الأمم الإسلامية، حال كثير من البلاد الإسلامية في هذا الزمان. ولا أدل على ذلك من أن المسلمين يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها ولا يرفع لهم قلم ولا يكتب في حقهم ورقة إنكار، بينما لو يموت كلب من كلاب الأرض في أدغال أفريقيا لقامت له الدول ولم تقعد قائمتها. هذا دليل الذل ودليل التبعية ودليل المهانة التي نحن أنزلنا أنفسنا لها بسبب عدم تمسكنا بشريعة ربنا عز وجل. فإذا أعيادنا كاملة، فلا نحتاج أن نتلقف أعيادا من الأمم شرق في مشارق الأرض ومغاربها، فحقنا أن نكون أهل اقتداء، يتبعنا غيرنا ولا نتبع غيرنا، يهتدي بنا غيرنا ولا نهتدي بهدي غيرنا، لأن عندنا الهدي الكامل هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن خير الهدي كتاب الله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ننطلق بعد ذلك إلى معرفة القواعد والأصول التي بها نعرف ما يجوز من الأعياد والاحتفالات وما لا يجوز، وكلها قواعد وأصول أقسم بالله العلي العظيم أنها أصول صحيحة. وهذا القسم يرجع إلى النظر في أدلة هذه القواعد والأصول ومن أين انبثقت وما مصادرها، فلا تجد قاعدة مقررة ستسمعونها في هذه المحاضرة إن شاء الله إلا ولها أدلتها من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم. ولا شأن لنا بتفاصيل أسماء الأعياد كثيرا في هذه المحاضرة، وإنما المقصود الأعظم أن يتقرر في قلوبكم قبل نهايتها تلك الأصول والقواعد. والكلام في هذه المحاضرة سوف يكون عن 10 قواعد وعشر مسائل، سوف نتكلم عن 10 قواعد وعشر مسائل بإذن الله عز وجل. القاعدة الأولى: الأصل في الأعياد التوقيف على الأدلة، وهذه أم القواعد في هذا الباب. فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقرر في الأمة عيدا زمانيا أو عيدا مكانيا إلا وعلى ذلك التقرير دليل من الشرع، فإن الأعياد لا تثبت إلا بالأدلة. فكل عيد من الأعياد فلا يجوز إقامته في الأمة إلا وعليه إذن من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن أطاع، فالأعياد في الإسلام مبناها على الإذن الشرعي. فإذا رأيت أناسا يحتفلون بعيد من الأعياد فانظر إلى مستندهم في هذا الاحتفال، فإن كان مستندهم شرعيا منبثقا من الآية والحديث الصحيح فأهلا وسهلا وعلى العين والرأس، وإلا فقولهم واحتفالهم وأعيادهم مردودة عليهم مضروبة بها في وجوههم ولا كرامة. فليس لكل أحد من هذه الأمة أن يقرر فيها ما يشاء من الأعياد أو الاحتفالات المتكررة، بل لا بد على كل ذلك من دليل من الشرع. فكما أننا نحارب البدع القولية والعملية، فكذلك يجب علينا أن نحارب تلك الأعياد البدعية الوثنية التي ما أنزل الله بها من سلطان، لأن العلة واحدة وهي عدم وجود الأدلة في كل. فمن أطاع أحدا من الناس عالما أو حاكما في تقرير عيد في الأمة لا دليل عليه فقد اتخذهم شركاء مع الله عز وجل، وسار بهم سنة اليهود والنصارى في رهبانهم وأحبارهم. فقد كان اليهود والنصارى أول ما دخل عليهم التحريف أنهم كانوا يطيعون أمراءهم وعلماءهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فأنزل الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، ما نركع لهم ولا نسجد لهم، كيف نتخذهم أربابا؟ قال: أليسوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم، عبادة الطاعة. فلا يجوز طاعة أحد كائنا من كان في سن أو تقرير شيء من الأعياد الوثنية أو الأعياد البدعية المخالفة لشريعة الله إلا بدليل من الكتاب والسنة. فليس باب الأعياد بابا مفتوحا أمام من هب ودب يقرر فيه ما يشاء كيفما يشاء في أي زمن يشاء وعلى أي صفة يشاء. لا، وألف لا، وكلا وألف كلا، بل الأعياد توقيفية على الأدلة الشرعية كتابا وسنة. فإن ورد الدليل الشرعي الصحيح الصريح المقرر لهذا العيد فأهلا وسهلا، وإلا فلا أهلا ولا سهلا ولا حي هلا. فإن الباب تعبد، حتى وإن زعم بعض الناس أنها أعياد مبنية على العادات والتقاليد، لكنها حجج داحضة وفرار من معرفة وتقرير هذا الحكم الشرعي، وهي أن الأعياد ترجع إلى أمر التعبد، وأمر التعبد توقيفي على النص، فالأصل في العبادات التوقيف على الأدلة. إذن احفظوا هذه القاعدة، أن الأعياد مبنية على الأدلة الشرعية، لأن إثبات كون هذا الزمان عيدا من الأعياد دون بقية الأزمنة، أو إثبات أن هذا المكان عيدا من الأعياد دون بقية الأمكنة، هذا مبني على التوقيف. فانتبهوا لهذه القاعدة رحمكم الله تعالى. فلا عيد للمسلمين إلا تلك الأعياد التي نبه عليها الشرع، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى، فهما عيدنا أهل الإسلام، ومن ابتغى العزة في أعياد غيرها أذله الله عز وجل. القاعدة الثانية: كل من اتخذ عيدا لم يدل عليه دليل الشرع فقد أحدث في الدين. كل من اتخذ عيدا لم يدل عليه دليل الشرع فقد أحدث في الدين. وهذه القاعدة منبثقة من القاعدة التي قبلها. فمن اعتقد أن هذا الزمان المعين بعينه عيدا، أو أن هذا المكان المعين بعينه عيدا، فقد أحدث في شريعة رب العالمين. والمتقرر في قواعد العلماء بإجماعهم أن كل إحداث في الدين فهو رد، وجميع الأدلة الواردة في شأن التحذير من الإحداث في الدين يدخل فيها دخولاً أولياً الإحداث في الأعياد. فالإحداث في الأعياد يدخل دخولاً أولى من دخول الأذكار الجماعية والاحتفالات الجماعية والليالي البدعية والصلوات البدعية والصدقات البدعية. فإن أول ما يدخل في هذا الحديث تحريم الأعياد المحدثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث عيدا لم تأتي به الأدلة كتابا وسنة فقد أحدث في الدين وابتدع في شريعة رب العالمين. حتى وإن زخرف هذا العيد أو هذا الاحتفال بشيء من الألفاظ من باب التغرير والمخادعة والتسويق، فإنه لا يخرج عن حقيقته الشرعية، وهو أنه من البدع. فجميع البدع المنتشرة في العالمين الإسلامي والعربي كلها من البدع المحدثة، لأنها إحداث شيء في الدين ليس عليه أمر رب العالمين عز وجل. القاعدة الثالثة: كثرة الأعياد وإحداثها من سنن الجاهلية. كثرة الأعياد وإحداثها، يعني كثرة إحداثها في الأمة، من سنن الجاهلية. فمن أحيا في الإسلام بين المسلمين عيدا لا دليل عليه فهو يطلب في الإسلام سنة الجاهلية، وهذا من أبغض الناس إلى الله عز وجل. من أبغض الناس إلى الله عز وجل من يطلب في الناس سنة من سنن الجاهلية. وكثرة الأعياد في المجتمعات من سنن الجاهلية، ولذلك فأعياد المسلمين قليلة، إنما هما عيدان باعتبار السنة، وعيد باعتبار الأسبوع. وأما لو قلبت طرفك في كثير من بلاد المسلمين اليوم لوجدت أن هناك أعيادا على مدار العام متكررة، ووجدت أعواما على مدار الأسبوع، وأعيادا تتكرر على مدار الشهر. وما أكثر المناسبات عندهم التي تسمى أعيادا: عيد قطف الزهور، عيد الاستقلال، عيد النكسة، عيد ولادة الرجل الفلاني، عيد موت الرجل الفلاني، أعياد. وكل عيد يصاحبه ما يصاحبه من تعطيل أمور المسلمين وأعمال المسلمين وإقفال حوانيت المسلمين واجتماع المسلمين وتوزيع الحلوى وإيقاد الأضواء واختلاط الحابل بالنابل وتوزيع الأطعمة، كل ذلك. فصارت أيام المسلمين كلها أعيادا محدثة، وهذا دليل جهلهم، هذا دليل جهل هؤلاء هذه الطائفة. فكلما رأيت أن مجتمعا من المجتمعات تكثر فيه أعياده فاعلم أن هذا المجتمع من مجتمعات الجاهلية التي يحيي أفراده سنة من سنن الجاهلية. ولذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد لهم يومين يلعبون فيهما، فسأل عن السبب فأخبروه بأنها أيام انتصروا فيها على أعدائهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة الجاهلية والعادة الشيطانية، وقال: لقد أبدلكم الله عز وجل بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولذلك كثرة الأعياد في المجتمعات دليل على تقرر سنة الجاهلية فيها. ولذلك كلما كان المجتمع أبعد عن شريعة الله كلما كثرت أعياده، وقلب طرفك تجد كلامي هذا صحيحا. وكلما كان المجتمع ألزم لشريعة الله وألصق بدين الله كلما قلت أعياده. القاعدة الرابعة: من أصول الدين إخماد سنة الجاهلية، من أصول الدين إخماد سنة الجاهلية. وهذا أصل كبير عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وبما أن كثرة الأعياد من سنن الجاهلية فالواجب على المجتمعات الإسلامية أن تسعى سعيا حثيثا في إخماد هذه السنة الجاهلية. فروى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقبل أن يجيزه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال للرجل: فأوفي بنذرك. لما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان لا يرجع تخصيصه بهذا الذبح إلى إحياء شيء من وثنيات الجاهلية أو أعياد الجاهلية، لأننا مأمورون شرعا بإخماد سنة الجاهلية وعدم إحيائها وإثارتها من جديد. وهل أنزل الله كتابه وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لهذا المقصود، وهو إخماد سنة الجاهلية القولية والعملية وإبدال الناس وإبدال العالمين بسنن الربانية الرحمانية؟ فلو أن جواب هذا الصحابي نعم يا رسول الله قد كان فيها عيد من أعيادهم، لكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن لا توفي بنذرك في هذا المكان. لما؟ لأن من أخص خصائص أيام الأعياد هو الذبح فيها، فالأعياد فيها صلاة وفيها ذبح وفيها اجتماع، فكل اجتماع متكرر يجتمل على هذه الأمور الثلاثة فهو عيد، وإن سماه أصحابه ما سموه، اجتماع وصلاة وذبح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إحياء سنة من سنن الجاهلية، فإذا لا يجوز لنا أن نذبح في مكان يذبح فيه لغير الله أو يقام فيه مراسم شركية كانت تتخذ أعيادا في الأمم قبلنا. فانظروا رحمكم الله كيف استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستفسار حتى يجعلها سنة في أمته، وهي إخماد سنة الجاهلية. فلذلك لا يجوز نفض الغبار عن سنن الجاهلية مطلقا، بل زد عليها وفقك الله غرابا وردما، لأنك بذلك تحقق سنة من سنن الإسلام. فلا يجوز إحياء سنن الجاهلية وأعيادهم السابقة، ولا الدعوة إليها، ولا نفض الغبار عنها، ولا الترويج والدعاية لها، لأنها آثار جاهلية بعيدة عن الحق والهدى، فحقها الإخماد للإحياء. وإننا لنشكو لله تبارك وتعالى من أناس أظهروا كثيرا من هذه الآثار الجاهلية وجعلوا لها الاحتفالات والأعياد ورتبوا لها المسابقات والجوائز، وهي كانت أماكن يكفر فيها بالله عز وجل ويشرك فيها مع الله عز وجل غيره، ولكن الجهل قد ابتلي به الناس هذا الزمان. فهؤلاء الذين يحيون سنن الجاهلية في الحقيقة يهدمون أصول الشريعة، وهم إما جهلة بحقيقة ما يفعلونه وهذا هو الأغلب، وإما منافقون خونة لدينهم وبلادهم. وإلا فالواجب على الجميع أن يخمدوا سنة الجاهلية. ولو نظرت إلى كثير من الأعياد في العالم الإسلامي والعربي لوجدت أن مبناها على إيش؟ على إحياء سنة الجاهلية. أعرف بلدا من البلاد مجاورا عنده 360 عيدا من الأعياد الكفرية الوثنية، هذا يوم السيد البدوي، وهذا يوم الست زينب، وهذا يوم العيدروس، وهذا يوم الحسين، وهذا يوم رسول الله، وهذا يوم الإسراء، وهذا وهذا وهذا، وكلها احتفالات مرجعها إلى إحياء سنة من سنن الجاهلية. فإن الاجتماع على القبر من سنن الجاهلية، الطواف بالقبر من سنن الجاهلية، إحياء موالد الأنبياء من سنن الجاهلية، ما أمرنا بهذا كله، ولكنه الجهل الذي أطبق على كثير من بلاد الإسلام والعرب. فإذا نحن مأمورون بإخماد هذه الأعياد، نحن مأمورون بقتلها ووأدها في مهدها، وبالإنكار على من يدعو إلى إحيائها بحجة المحافظة على التراث أو بحجة اقتصاد البلد أو بحجة السياحة، كلها حجج داحضة ما أنزل الله بها من سلطان، لأن مآلها وحقيقتها أنها هدم لهذا الأصل العظيم من أصول الشريعة، وهي إخماد سنة الجاهلية. القاعدة الخامسة من القواعد في هذا الباب: لا مدخل للعادات، لا مدخل للعادات والتقاليد والأعراف والسلوم في تقرير شيء من الأعياد. لا مدخل للعادات ولا للتقاليد ولا للأعراف ولا للسلوم في تقرير وسن شيء من الأعياد، لأن العيد لا يكون إلا بأمر من الشارع عز وجل، لأن العيد لا يكون إلا بأمر من الشارع عز وجل. فمصدر معرفة العيد من عدمه إنما هو إذن الله عز وجل. فإذا أذن الله لنا بإقامة عيد في يوم من الأيام فعلى العين والرأس، وأما أن نضع مصادر أخرى نستقي منها أعيادنا فإن هذا فتح لما أوجب الشارع إغلاقه وسده وإحكام سده. فلا شأن للعقول بتقرير الأعياد، ولا مدخل للرغبات النفسية والخلجات الشيطانية في تقرير أو سن شيء من الأعياد، ولا مدخل للاستحسانات الفكرية في سن شيء من الأعياد. فإن كثيرا من الأعياد المحدثة، بل الأعياد الكفرية الشركية الوثنية، إنما يرجع سنها وتقريرها إلى غير مصادر الشرع، وإنما أعياد اتخذت عادة، أعياد فرضتها سلوم القبائل أو سلوم الدول والأعراف الدولية أو القبلية، اتخذت عيدا وقررت في الناس بهذه المصادر. فالواجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن هذه المصادر من السلوم والعادات والأعراف الخاصة أو العامة والتقاليد والعادات والاستحسانات الفكرية العقلية والرغبات الباطنية النفسية لا تصلح أن تكون مصدرا يستقى منه العيد أو يعرف منه العيد من عدمه، العيد من عدمه. فكل ذلك من الباطل الذي ما أنزل الله به من سلطان. فإذا رأيت إنسانا يحتفل بشيء من الأعياد التي تتكرر كل عام على الأمة فاسأله: ما مستندك؟ ما برهانك؟ إيتني بأثارة من علم إن كنت من الصادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإلا فهو ضلال وتيه وشبه وحيرة وبعد عن شريعة الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنكر على الأنصار اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما، لأن مصدرهم في كون في جعلها أعيادا ليست مصادر شرعية، وأبدلهم بما هو خير منها، وهما يوم الفطر ويوم الأضحى والتي مصادرها شرعية. فالعادات والعقول والسلوم والأعراف الفردية أو المجتمعية أو الدولية لا تصلح أبدا، لا تصلح أبدا يا إخوان، لا تصلح أبدا أن تكون مستندا لمعرفة ما يجوز من الأعياد مما لا يجوز، بل الأمر مبناه على التوقيف وعلى الإذن من الله عز وجل. القاعدة السادسة: إحياء ذكرى ما مر، وهذه من أهم القواعد، إحياء ذكرى ما مر إحياء متكررا عيد محرم، إحياء ذكرى ما مر، يعني ما مر في الزمان، في سالف الزمان، سواء كان من سالف الزمان البعيد أو من سالف الزمان القريب، كلها الحكم فيها واحد: إحياء ذكرى ما مر من الحوادث والأمور إحياء متكررا، هذا عيد محرم. فما يجريه الله عز وجل على العبد أو على الدول أو على المجتمعات والأفراد من الأمور، سواء كانت من أمور الفرح والسرور أو من أمور الترح والأحزان، لا يجوز إحياؤها مرة أخرى، ولا التعبد لله عز وجل بإحيائها واستنفاق المال فيها مطلقا، هذا لا يجوز. لا يجوز إحياء ذكرى ما مر سواء كان من أمور الفرح أو من أمور الترح والحزن لا يجوز إعادة إحيائه. فمتى ما طلب إحياؤه وتكرر هذا الإحياء كل عام فهو عيد، سواء شاء صاحبه أم أبى، سواء سمي بعيد أو احتفال أو ذكرى طيبة أو زخرف بأي اسم أو صفة، فكله من زخارف الباب فكله من زخرفة الباطل بشيء من الحق. فلا يجوز إحياء هذه الذكرى مطلقا، شاء المحتفلون بها أم أبوا، هي عيد وسمها ما شئت، فليسموها ما شاءوا وليصفوها ما شاءوا، لكنها في حقيقتها عيد. وليس هناك دليل يدل على مشروعية إحياء شيء من الذكريات التي مرت على الإنسان أبدا. إن تذكرها وازداد عبرة هو فيما بينه وبين نفسه لا بأس، أما أن يتخذها عيدا متكررا كلما مر يومها، احتفل إن كانت من ذكرى الفرح أو حزن إن كانت من ذكرى الحزن واجتمع لها ودعا لها، فهي عيد شاء أم أبى، هي عيد. وستأتينا قاعدة أن العبرة بالحقائق والمضمون لا بمجرد الشعارات والأسماء والألقاب، ستأتينا قاعدة في هذا الشأن إن شاء الله. فيدخل في ذلك إحياء ذكرى الزواج إحياء متكررا، هذا من البدع، سواء أكان الإحياء وافق يوم الزواج أو قبله أو بعده، كل ذلك من الأعياد المحرمة. ويدخل في ذلك إحياء ذكرى الأموات كالذكرى العشرينية بعد 20 يوما من موت إنسان غال على أهله، أو الذكرى الأربعينية وهي مفعولة موجودة عندنا في العالم الإسلامي، وإن لم تكن في بلادنا ولله الحمد والمنة كثير منها، لكننا نخشى إذا سكتنا عن هذا الباطل أن نترسم خطى من يفعله بسبب السكوت عن إنكاره. أو ذكرى الانتصارات، إذا انتصرت البلد فإن في يوم انتصارها أو يوم توحيدها يجعلون لها ذكرى متكررة في هذا الانتصار أو هذا التوحيد، كل هذا من البدع المحرمة والأعياد المحدثة في الإسلام التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك الأنصار كانوا يحتفلون بيوم انتصر فيه، انتصروا فيه، ومع ذلك لم يقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إحياء هذه الذكرى، ويدخل في بل أبدلهم خيرا منها، ويدخل في ذلك ذكرى توحيد البلاد أو ذكرى خروج المستعمر من البلاد، ويدخل في ذلك أيضا ذكرى موت أحد من الأولياء والصالحين والأنبياء، ويدخل في ذلك إحياء ذكرى الإسراء والمعراج أو ذكرى مولد من موالد الأنبياء مثلا، أو ذكرى يعني موت أحد من الأنبياء أو غير ذلك، ما دامت من الذكرى من الأمور التي مضت ومن الحوادث التي انقضت فلا يجوز للمسلمين من بعدهم أن يحتفلوا بهذه الذكرى مطلقا، ولو أنك قلبت طرفك في كثير من الأعياد المنتشرة في العالم الإسلامي والعربي لوجدت أن كثيرا منها إيش يتضمن؟ ماذا يتضمن؟ إحياء ذكرى. فإذا خلاص لا نقعد نفصل، أنت تعرف أن إحياء ذكرى ما مر من فرح أو ترح إحياء متكررا هو من اتخاذ هذا اليوم إيش يا جماعة، هو من اتخاذ هذا اليوم عيدا شاء هؤلاء أم أبوا. فالأصل المتقرر عند العلماء رحمهم الله أن ما يكون في هذا الزمان من الحوادث والأمور لا يطلب إحياؤها كل عام في يوم مرورها أو قريبا منه قبل أو بعد حلوله، فمن أحيا هذه الذكرى فقد اتخذها عيدا شاء أم أبى. فتكييفها الشرعي عند العلماء وحكمها الشرعي عند العلماء أنها عيد محرم، وإن سماها أصحابها ما سموها. فهذه المسائل ترجع إلى التكييف الشرعي لأنها أمر شرعي، فلا يستفتى فيها الأطباء أو الاقتصاديون أو الملوك أو الرؤساء أو الولاة، وإنما تعرف حقيقتها من أفواه العلماء، لأن المسألة شرعية لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإحياء الذكريات التي مرت، ذكريات فرح أو ذكريات ترح، كله من اتخاذ هذه الذكرى عيدا، فالواجب الانتباه والحذر من هذا الإحياء. القاعدة السابعة، أرجوكم انتبهوا لهذه القواعد لأنها تغنينا عن كثير من التفاصيل. أنت بنفسك وعقلك وفهمك تستطيع أن تستنبط أحكاما لما يدور في خلدك الآن من الأسئلة. القاعدة السابعة، الأصل، وهي قاعدة مليحة ولو كانت امرأة لخطبناها من عظم ملحها، الأصل استواء أجزاء الزمان في الفرح والترح. سبحان الله، الأصل استواء أجزاء الزمان في الفرح والترح، فمن خص زمانا دون زمان أو مكانا دون مكان بفرح وسرور زائد على غيره من الأزمنة والأمكنة، وكان ذلك الحزن أو الفرح متكررا، فإنه يطالب بالدليل الدال على زيادة هذا الفرح المتكرر، وبدليل يدل على مشروعية حزنه المتكرر، لأنك تعطي هذا الزمان فرحا زائدا على غيره من الأزمنة، وتعطي هذا المكان فرحا زائدا على غيره من الأزمنة، وما يقال في الفرح يقال مثله تماما سواء بسواء في الترح، لأن الأعياد قد تكون أعياد فرح أو قد تكون مواسم ومناسبات ومناسبات ترح. وانتبهوا، نحن لا نقول للناس لا تفرحوا ولا نقول للناس لا تحزنوا، فالمناسبات التي توجب فرحك افرح بها واحمد الله عليها، والمناسبات التي توجب تحريك شيء من حزنك احزن عليها ولا بأس حزنا معتدلا. ولكن الذي ننكره في هذه القاعدة هو استمرار هذا الفرح واستمرار هذا الترح وتكرره في نفس يوم اليوم الذي مر عليك فيه هذا الأمر. فإذا كان يوم فرح تعطي هذا اليوم فرحا زائدا فتخص هذا الزمان بفرح دون سائر الأزمنة، والأصل استواء أجزاء الزمان في الفرح، أو تخصه بترح دون غيره من الأزمنة بزيادة الترح، وأنت مطالب بالدليل الدال على هذه الزيادة. وأما فرحك في سائر أيام العام فنسأل الله أن يجعل أيامنا كلها أيام فرح وحضور وسرور بطاعته وفضله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا لا نحارب فرح الناس، ومن ذا يحاربه، لكننا نقول لهم لا تعيدوا هذه الأفراح بعود إيش؟ بعود مناسباتها ومواسمها، ولا تكرروا هذه الأحزان بتكرر مرورها كل عام، لأن هذا التكرير يدخل في مسمى الأعياد المحرمة، فيدخل في ذلك الأعياد المسمات بعيد النكسة، تعرفونها، ويدخل فيها أعياد الرافضة بيوم عاشوراء، هذه أعياد حزن، وهو عيد عند الرافضة يتضمن إثارة الأحزان على موت الحسين رضي الله تعالى عنه، ويدخل فيها أيضا إحياء أهل الميت إعادة ذكرى يوم موت قريبهم. وسواء كان هذا الإحياء إحياء شهر أو إحياء سنة أو نصف سنة، لأن من الناس من يسمعنا نقول يتكرر كل عام فيرى أن المخرج الشرعي أن يكرره في العام كم من مرة؟ مرتين، بدل ما نكرره كل عام نكرره 6 أشهر. وإن الحمير لهم في فهمهم فنون. القاعدة الثامنة، العبرة في العيد بحقيقته ومضمونه، العبرة في العيد بحقيقته ومضمونه، لا بمجرد الشعارات والأسماء، لا بمجرد الشعارات والأسماء. فإن من طرق أهل الباطل فإن من طرق أهل الباطل في ترويج باطلهم تغيير الأسماء، تغيير الأسماء الصريحة لهذا الشيء إلى أسماء تدغدغ مشاعر العامة وتدغدغ مشاعر السذج وأنصاف المثقفين ممن ليسوا على دراية وخبرة بهذا المسلك الشيطاني، فهم يسمون الباطل بغير اسمه ترويجا وتزويقا وتمليحا وتزيينا، ومن باب الدعاية الإعلانية الباطلة حتى تقبله النفوس. فيأتي المسلم الراسخ في علمه يقول إن العبرة إنما هو بالحقيقة والمضمون لا بمجرد الشعارات والأسماء البراقة الزائفة، وإلا فقد سمى قوم الخمر بأم الأفراح أو أم الأرواح، وسمى طائفة عبادة القبور بمعرفة منازل الأولياء الله والصالحين وتعظيم الأولياء، وسمى طائفة هذه الأعياد المحدثة البدعية بأسماء براقة وزخرفوها بزخارف الألفاظ حتى تروج، فسموها مثلا بعيد الوطن أو باليوم الوطني أو بأعياد الاستقلال أو بأعياد الحرية أو بذكرى الانتصار أو بعيد الحب أو بيوم المولد أو بعيد الأم، أو أنها أعياد جرت بها العادات، والأصل في العادات الحل والإباحة، وغيرها من الأسماء البراقة ليزخرفوها ويدلسوا بها على العامة وأنصاف المثقفين، مع أن حقيقتها عيد محدث محرم. فإذا لا تغرنكم أيها المسلمون تلك الشعارات ولا تلك الأسماء، فإنها من باب التزييف ومن باب زخرف القول غرورا. وقد قال الله تبارك وتعالى: يوحي بعضهم، أي أهل الباطل من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذه طريقتهم في تزيين الباطل، وثمة طريقة ملعونة أخرى لهم، وهي تسمية الحق بأسماء منفرة بغيضة حتى ينفروا الناس عن الحق ويصدوا الناس عنه. فسموا الإسلام إرهابا، سموا من يدعو إلى الحق متطفلا، بل سموا الأنبياء سحرة، كهنة، مشعوذين، عرافين، أصوليين، رجعيين. أولا تسمعون هذه الأسماء تطلق على أهل الحق؟ الجواب بلى. هؤلاء وهابيون، هؤلاء متطرفون. إذن لأهل الباطل طريقان ملعونان إبليسيان لا بد من الحذر منهما. إن جاءوا في مجال الباطل أضفوا على هذا الباطل أسماء براقة وزينوه وزخرفوه بلباس الجمال وجعلوا له الدعايات التي تستميل القلوب لقبوله والانصياع له وفعله والقيام به، وإن جاءوا إلى الحق وصفوه بالأوصاف القبيحة، وصفوه بالأوصاف المستهجنة حتى ينفروا الناس عنه. وكلا الطريقين قد ذكرهما الله عز وجل في القرآن، وهما طريقان ملعونان إبليسيان فاجران يزين فيهما الشيطان لأتباعه وأوليائه الباطل فيخرجه في صورة الحق، ويكره لهم الحق فيخرجه في صورة الباطل. ولا مخرج من ذلك إلا بأمرين: بمعرفة الحق ومضمونه بغض النظر عن الشعارات والأسماء، وبكثرة دعاء الله أن يعطيك الفرقان الذي تميز به بين الحق والباطل. قال الله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكما ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أرنا الحق حقا وارزقني اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فهما نعمتان، أن تعلم الحق ولا يكفي هذا بل تتبعه، وأن تعرف الباطل ولا يكفي هذا بل تجتنبه. أنتم معي أخوان ولا جاكم النوم؟ أنتم تفهمون ما أقصد؟ القاعدة التاسعة، وهي قاعدة عظيمة رائعة جدا، نبه عليها العلماء لكن في ثنايا الكتب ربما لا يعلمها الكثير. وفائدة هذه المحاضرات والمجالس العلمية إثارة هذه الفوائد. قد يتساءل بعضكم، وكأني به قد دار في ذهنه سؤال، طيب أعياد الشجرة، أسابيع الشجرة، أسبوع الدفاع المدني، يوم المرور العالمي، هل هذه من الأعياد المحرمة ولا لا؟ أنا أعطيكم في ذلك قاعدة تتعرفون بها على ما هو عيد وما ليس بعيد. إن من خصص زمانا دون زمان بشيء من الاحتفال أو بشيء من التنظيم وزيادة الترتيب أو زيادة الفرح والسرور أو زيادة الفرح أو زيادة الترح، لا يخلو هذا التخصيص من حالتين: إما أن يكون تخصيصا يرجع إلى أمر حدث في هذا اليوم، فهو يخصص هذا اليوم لأمر حدث في هذا اليوم، وإما أن يكون تخصيصا لا يقصد ولا ينظر فيه إلى عين اليوم مطلقا، ولا ينظر فيه إلى ذكرى سابقة مطلقا، وإنما من باب الترتيب والتنظيم فقط. فمثال الأول أعياد الميلاد، لماذا تحتفل أيها المحتفل بيوم مولدك في هذا اليوم بخصوصه؟ سيكون جوابه ماذا؟ أحتفل به لأمر حصل لي في هذا اليوم وهو يوم ولادتي. فإذن هو يحتفل بهذا اليوم لخصيصة ترجع إلى هذا اليوم، فهذا هو حقيقة العيد، وإن سماه ما سماه هذا هو حقيقة العيد. لماذا تحتفلين كذلك احتفال كثير من دول المسلمين بأيام توحيدها أو استقلالها؟ لماذا تحتفلون بهذا اليوم دون غيره من سائر الأيام؟ أتحتفلون بالأمس؟ قالوا لا. تحتفلون غدا؟ قالوا لا، مع أنهم بدوا حتى يخرجوا من هذا المأزق يحتفلون على مدار أسبوع كامل، لكنه لإحياء هذه الذكرى المعينة. فيقول والله لأنه يوم حصل فيه كذا وكذا. فإذن هم يحتفلون بهذا اليوم لأمر حصل في هذا اليوم، فمن أحيا ذكرى لأمر حصل في هذا اليوم فقد اتخذ هذا اليوم عيدا، شاء أم أبى، شاء أم أبى. كذلك احتفالات رأس السنة مشابهة للمشركين، وستأتينا قواعدها إن شاء الله. لماذا تحتفل في رأس السنة؟ والله لأنه يوم ولد فيه نبي الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام، فإذن هو يحتفل لأمر حصل في هذا اليوم. والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف العلماء في تحديد يوم مولده، لكنهم يحتفلون في الثاني عشر من ربيع الأول. لماذا تحتفلون؟ لماذا تحتفلون؟ قالوا لأنه يوم ولد فيه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم يخصصون هذا الاحتفال في هذا اليوم لأمر إيش يا إخوان؟ أجيبوا يا جماعة، لأمر يرجع إلى نفس هذا اليوم. فهذا هو البدعة، هذا هو الإحداث في الدين، هذا هو الذي أنكره العلماء ووردت الأدلة بتحريمه وإنكاره. ما لك حقا تخصص هذا اليوم لأمر حصل في هذا اليوم، لأن هذا التخصيص لأمر حصل في اليوم مرجعه إلى من؟ إلى الشارع، هو الذي يخصص من الأيام ما يشاء عز وجل، وأما أنت فلا حق لك أن تخصص. هذا تدخل في التشريع. ولكن من خصص يوما من العام لا لخصيصة ترجع إلى هذا اليوم، هو لا يقصد تعظيم هذا اليوم بهذا التخصيص، لا يقصد مطلقا عين هذا اليوم، ولكنه اختاره من بين سائر العام من باب ماذا؟ من باب التنظيم أو موافقة بعض الدول، أو من باب أن هذا هو المكان المتاح لعطلة، لأن الناس مثلا عندهم عطلة، أو لأن الناس يفرغون من أشغالهم. يعني مبدأ تخصيصه لهذا اليوم لا يرجع إلى شيء حصل في هذا اليوم، وإنما يرجع إلى تعليلات أخرى. فحينئذ هذا لا يدخل في مسمى الأعياد، وإن كان تركه أفضل من فعله من باب سد ماذا؟ الذرائع، لكنه لا يدخل في مسمى العيد. فأيام المرور لا يختارها لا يختارها ولاة الأمر بالنظر إلى عين هذا اليوم أو لأمر حدث في هذا اليوم، وإنما يختارونها من باب الترتيب على حسب الأنظمة والتقريرات التي يتفقون عليها في مجلس التعاون لدول الخليج، أو يتفقون في هذا اليوم مع الأيام الدولية العالمية للمصالح المترتبة على هذا اليوم، فهذا لا بأس به. أسبوع الشجرة، أسبوع الشجرة، هذا أسبوع أو يوم الشجرة أو يوم الدفاع المدني، نحن نقول تركه خير من فعله، لكن إن فعل لا نسميه عيدا. لماذا؟ لأن اختيار هذا اليوم من بين سائر الأيام ليس يرجع إلى ماذا؟ أنتم ما أنتم معين ترايحين ها؟ لا يرجع إلى ماذا؟ لا يرجع إلى خصيصة حصلت في هذا اليوم، ليس ثمة ذكرى إيش؟ ليس ثمة ذكرى سابقة يطلب إحياؤها وإعادة إثارتها في هذا. فالقول الصحيح في هذه المسألة أن أيام الدفاع المدني جائزة، تركها خير من فعلها نعم، من باب قطع علائق المشابهة ومن باب سد إيش؟ ومن باب سد الذرائع فقط، لكن إن فعلت فلا نرى في ذلك أنها عيد محدث ولا تدخل في مسمى الأعياد. فإن قلت أوليس فيها تشبها بالكفرة، أوليس فيها تشبها بالكفرة، الجواب يعرف من هذا التفصيل الذي سأذكره الآن، وهو أن أمور الكفرة لا تخرج عن حالتين، أمور عبادات وأمور عادات. انتبهوا أرجوكم يا أخوان لهذا التفصيل، أمور عادات وأمور عبادات. فالأعياد الزمانية أو المكانية التي ترجع للكفرة إن كانت تتعلق بشيء من طقوس شرائعهم أو دينهم فهذا يحرم على المسلمين إحياء هذه الأيام، لأنها ترجع إلى ماذا؟ إلى أمور تعبدية. فإذا نحن نحرم التشبه بالكفرة في مسائل العبادات مطلقا من غير تفصيل، لا يجوز أن نتشبه بهدي الكفرة فيما يرجع إلى أمور تعبداتهم. ولذلك نحن نحرم الاحتفال بعيد الكريسماس ورأس السنة، ولا لا؟ لأنه عيد يرجع إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى طقوس دينية عندهم، ثنية شركية. وكذلك نحرم الاحتفال بيوم الأم، لماذا؟ لأنه يرجع عندهم إلى الاحتفال بماذا؟ بأم الرب على حسب زعمهم، وهي مريم، الأم يسمونها مريم، فهم يحتفلون بولدها في عيد يقال له عيد الفصح، ويحتفلون بعد ذلك بأم الرب، فاحتفلوا بالرب واحتفلوا بإيش؟ بأم الرب. فيأتي المسلمون في نفس اليوم يحتفلون بشيء اسمه عيد الأم أو يوم الأم، ويرجع إلى ماذا؟ إلى أمر ديني عندهم. فإذا التشبه بما هو من عباداتهم أمر مفصول، لكن انتظر الآن، أيام المرور وأيام الدفاع المدني وأسبوع الشجرة عبادات ولا عادات؟ نقول عادات. طيب، وهل يجوز التشبه بهم فيها حتى وإن كانت من العادات؟ هل يجوز التشبه بهم فيها حتى وإن كانت من العادات؟ الجواب فيه تفصيل على حالتين. متى يأتي التفصيل؟ في أمور ماذا؟ في أمور العادات، لا في أمور العبادات. هذا ما ندين الله عز وجل به، وهو إن كان التشبه بهم في هذه العادة المعينة لأمر يرجع إلى تعظيمهم، انتبه يا جماعة، لا مصلحة للإسلام ولا للمسلمين فيه، لا مصلحة خالصة ولا راجحة فيه، فحينئذ يكون التشبه بهم في هذا الأمر الدنيوي محرم، كالأكل بالشمال، ولا لا؟ لا يقول واحد عادة. أو التشبه بهم في قصة الشعر يحرمها العلماء، ولا لا؟ مع أنه تشبه في أمر ماذا؟ عادي، ولكن لا مصلحة لك في التشبه بهم فيه، فضلا عن أن هذا التشبه في الباطن يوجب اتفاق الصورة والتوادد في الظاهر، وقطع وسد الذرائع في مثل ذلك مطلوب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وأما التشبه بهم في أمور دنيوية بحتة يرجع أخذها عنهم، ما أقول التشبه، يرجع أخذها عنهم على المسلمين بالخير العظيم والمصالح والمنافع، فهنا يجوز لنا ولا بأس ولا دليل على تحريمه. وأغلب الأمور التي يفعلها المسلمون في تنظيم حياتهم الدنيوية قد يكون في كثير منها تشابه بماذا؟ بالكفرة، يعني أنها أنظمة مستقاة من الكفرة، لكن لما رأى ولاة الأمر علماء وأمراء أن في تطبيقها في العالم الإسلامي مصالح كثيرة ترجع على المسلمين، فحينئذ قرروها. أنظمة المرور من أين أتينا بها؟ ها؟ لكن فيها مصالح للمسلمين ولا لا؟ فيها حفظ ممتلكاتهم وحماية أرواحهم إذن هو تشبه بهم في أمر دنيوي، يرجع على المسلمين بإيش؟ بالمصلحة الخالصة أو الراجحة، فلا حرج في ذلك، أنتم معي هذا ولا لا؟ فإذن التشبه بهم في أسابيع المرور هذا الأسبوع تكثف الجهات المعنية تنبيه الناس وتوجيههم على ما يرجع إلى حفظ ماذا؟ نفوسهم وممتلكاتهم من الهلاك، وهي مقاصد جاء بها الإسلام. أوليس مقاصد الدين خمسة ضرورية؟ حفظ العقل وحفظ النسل وحفظ ماذا؟ الدين وحفظ ماذا أيضا؟ النفس وحفظ المال. يوم الدفاع المدني يكثف فيه الدفاع المدني توجيه الناس في كيف يفعلون إذا احترقت منازلهم، وفي توزيع بعض النشرات المهمة التي يفتقر لها الناس في حماية ممتلكاتهم وأرواحهم من البوار والعطب والحرائق. فإذا فيها مصالح ولا ما فيها مصالح؟ فيها مصالح. فإذا صارت أنواع التشبه ثلاثة، قسمان ممنوعان وقسم جائز. ما القسم الممنوع الأول الذي لا تفصيل فيه؟ التشبه بهم في أمر يرجع إلى ماذا؟ إلى أمر ديني. القسم الثاني، التشبه بهم في أمر دنيوي بحت لا مصلحة للمتشبه فيه إلا تعظيمهم ونشر قذارتهم في الناس، ولا مصلحة ترجع لا له ولا للمسلمين به، فحكمه التحريم. القسم الثالث، التشبه بهم في أمر دنيوي بحت لا علاقة للدين به، مع عظم المصلحة في هذا الأمر التي ترجع على المسلمين في عاجل أمرهم وآجله، فهذا لا بأس، به. أذان كم بقي دقيقة؟ فهذا لا بأس، به. أنتم فهمتم هذا ولا لا؟ فهمتم هذا يا إخواني ولا لا؟ فهمتموه ولا عود عيده؟ فإذا أسبوع المرور وأسبوع الشجرة ويوم الدفاع المدني ونحوها، هؤلاء لا يقصدون بتخصيص هذه الأيام إحياء شيء من الأمور التي مرت بعينها في هذه الأيام، ولا يقصدون بها لخصيصة هذا اليوم، وإنما هي من باب التنظيم المتفق عليه، أو من باب التنظيم الذي طلب فيه موافقة غيرهم. وما أقرب هذا من تخصيص العلماء الدورات السنوية ولا يا جماعة؟ في الدورات السنوية يرتبون هذه السنة في يوم كذا وكذا سوف نشرح الفقه، السنة الجاية في يوم كذا في نفس اليوم نشرح كذا. هل هو من باب التعبد بإحياء شيء في هذا اليوم، ولا من باب الترتيب والتنظيم ومراعاة أحوال الناس؟ فإذا لا يدخل في ذلك في مسمى، الأعياد، لا يدخل ذلك في مسمى الأعياد. القاعدة كم رقمها؟ القاعدة العاشرة، كل من أعان، على إقامة مراسم العيد المحدث فهو مشارك في الإحداث. كل من أعان على إقامة مراسم العيد المحدث فهو مشارك لأهله في الإثم والإحداث. بقي علينا في محاضرتنا قاعدة وجمل من المسائل الخفيفة، ثم نستمع إلى الأسئلة إن كان ثمة أسئلة. القاعدة العاشرة، كل من أعان على إقامة مراسم الأعياد المحرمة فهو مشارك لأهلها في الإحداث والإثم. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز بيع الشيء لمن يستخدمه في أمر محرم، فقد حرموا بيع العصير لمن يتخذه خمرا، وبيع السلاح لمن يقتل به مسلما، وبيع البيض لمن يلعب به القمار، وكذلك بيع أي شيء يستعين به أصحاب الأعياد المحدثة على إقامة إيش؟ على إقامة أعيادهم. وبناء على ذلك، على هذه القاعدة، فلا يجوز المشاركة في أقيام في قيام، أو نقول لا يجوز المشاركة في إقامة مراسم هذه الأعياد البدعية المحرمة بأي نوع من أنواع الإعانة، سواء كان من الإعانة الحسية أو الإعانة المعنوية فقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز بيعهم أمورا تعينهم على إقامة مراسم أعيادهم، ولا قبول دعوتهم لإحيائها، ولا إظهار الفرح والسرور بمجيئها، ولا تهنئتهم بها، ولا تكثير سوادهم بحضورها وشهودها، ولا الرضا بإقامتها أصلا، بل يجب الإنكار على أهلها بما يقدر الإنسان عليه بلا مفاسد أرجى، أو نقول أربى من المصالح المرجوة من الإنكار. فلا يجوز أن نعينهم بأي نوع من أنواع الإعانة، وهذا أصل متقرر. فإن من أعان صاحب الحرام، من أعان صاحب الحرام على فعل الحرام فهو مشارك له في الإثم والتحريم، ولا يعاقبن يوم القيامة إن لم يغفر الله له على فعله لهذا الحرام بمجرد هذه الإعانة. ولذلك المحرم لا يجوز له صيد البر، ولا لا؟ ولا يجوز له أن يشير إلى صيد البر ليصيده آخر، ولا أن يناول السلاح لمن يصيد صيد البر، ولا أن يشارك في صيد البر بأي نوع من أنواع المشاركة، لا مشاركة معنوية بالحث وإظهار الفرح، ولا مشاركة حسية بمناولة شيء أو دلالة أو إشارة. وهكذا نقوله في الأعياد المحرمة. فإن المتقرر عند العلماء أن الراضي كالفاعل، وأن المتسبب كالفاعل، ولا يجوز مجرد الجلوس معهم في هذه الأعياد والمراسم البدعية، لقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي آية أخرى: إنكم إذن مثلهم. فبمجرد جلوسكم وإعانتكم لهم أنتم في منزلتهم. ولقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى من أهل السنة والجماعة على حرمة الجلوس مع أهل البدع، أعياد ولا غير أعياد، الجلوس مع أهل البدع محرم بإجماع أهل السنة والجماعة، وأجمعوا على وجوب مصارمتهم والإنكار عليهم وعدم الرضا بباطلهم، وقد أجمع العلماء على حرمة مشاركة الكفرة في أعيادهم الوثنية الشركية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما التهنئة، اسمع إلى هذا الكلام، كلام العالم: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم فيقول: عيد مبارك عليكم، يقول ميد الكفرة في أعيادهم الوثنية: عيد مبارك عليكم، أو تهنؤون بهذا العيد ونحوه، فهذا يعني التهنئة إن سلم قائله من الكفر، إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلتي أن تهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله عز وجل وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر اللي يصير في عيدهم، يعني بشرب الخمر وقتل النفوس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في شيء من ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله تعالى وسخطه، فقد تعرض لمقت الله عز وجل وسخطه. وقد حرم الله عليه عز وجل علينا أن نرضى بالكفر. قال الله تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ونختم هذه المحاضرة بجمل من المسائل الخفيفة. المسألة الأولى: ما الواجب على ولاة الأمر تجاه هذه الأعياد؟ الجواب: الواجب على ولاة الأمر وفقهم الله قياما بالواجب عليهم الذي خولهم الله عز وجل فيه، وأداء لأمانة المنصب، أن ينكروا في بلادهم هذه الأعياد ولا يرضوا بها ولا يمكنوا أصحابها من فعلها في منطقة نفوذهم وسلطانهم، فإن هذا ضريبة الملك والسلطان. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إيش معنى ولله عاقبة الأمور؟ يعني أنكم يا ولاة الأمر إن لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ولم تقيموا الصلاة ولم تؤتوا الزكاة، فالذي أوصل الملك إليكم يسلبه عنكم، الله له العاقبة. وأعظم ما يثبت به ملك الملوك وإمارة الأمراء ومنصب أهل المناصب هو إقامة شرع الله عز وجل. فإذا لا يجوز السماح لأي أحد يريد أن يقيم في بلاد المسلمين عيدا محدثا، لا يجوز من قبل ولاة الأمر أن يسمحوا له بهذه الإقامة، وهذه أمانة سيسألون عنها يوم القيامة. المسألة الثانية: ما الواجب على العلماء تجاه هذه الأعياد؟ الجواب: الواجب على العلماء بيان أحكامها للناس وتوضيح قواعدها وأصولها المنبثقة منها ودلالة الناس على حرمتها وتحذير الناس من الوقوع في شيء من غرابيلها أو حفرها أو مستنقعاتها العفنة. ولا يجوز للعلماء أن يسكتوا مجاملة لملك أو أمير، ولا أن يسوغوا لأنفسهم الإنكار على إنكار هذه الأعياد المحرمة بحجة أنها خلاف الموجة أو أنها خلاف المصلحة، فهي أعياد محدثة. فيجب على العلماء وفقهم الله وسدد أقوالهم وأعمالهم أن يحرصوا على إنكارها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. المسألة الثالثة: من أعظم الأعياد المحرمة عند الله اتخاذ القبور أعيادا، اتخاذ القبور أعيادا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله عز وجل على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري عيدا. فاتخاذ القبور أعياد من أبغض ما يفعل على أرض الله وفي كون الله عز وجل، لأنها أعياد مشتملة على الاجتماع عند صاحب هذا القبر المعظم عندهم والطواف به والدعاؤه والاستغاثة به من دون الله عز وجل والذبح له والنذر له، وقل ما شئت من صور الشرك التي تفعل في أيام الموالد وهذه الأعياد. فإذا القبور تتخذ عيدا، وهو أن يجعل لها يوم في السنة يجتمع لها المسلمون اللي يعظمون هذا الولي أو هذا السيد من كل أقطار الكرة الأرضية، ويجتمعون عند صاحب هذا القبر أعظم من اجتماعهم في يوم عرفات، بالملايين يجتمعون. المسألة التي بعدها: ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: محرم لا يجوز. فقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة قبل البعثة، ولا يجمع، و23 سنة بعد البعثة، لم يشر في يوم من أيام مولده إلى إحيائه. فلو كان إحياؤه مشروعا لأمر به، ولو كان دينا وقربة وطاعة لما أغفله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي يعلمه من بعده. والمتقرر عند العلماء أن كل شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع القدرة على فعله فالمشروع فعله ولا تركه؟ فالمشروع تركه. وكل عبادة لا يعرفها أصحاب رسول الله فإنها لا تكون إلا بدعة مخالفة للدين، وما لم يكن من الدين في عهده فلا يمكن أن يدخل في الدين بعد عهده، ما لم يكن في عهده دينا فلا يمكن أن يكون بعد عهده دينا. ومن المسائل، ما حكم التهنئة المتكررة بيوم الجمعة؟ ما حكم التهنئة المتكررة بيوم الجمعة؟ أقول: أوليس يوم الجمعة كان يمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه؟ الجواب نعم، الجواب نعم. طيب، هل كانوا يخصونها مرور هذا اليوم بشيء من التهنئة والتبريك؟ الجواب لا. فإذا أنت ما مصدرك في هذه التهنئة؟ ولذلك فالقول الحق في هذه المسألة هو أن من استمرأ وصارت التهنئة هي هجيراه وديدنه في كل جمعة تمر يهنئ، فإنه حينئذ قد ولج بابا من أبواب البدع. فالتهنئة المتكررة بمرور يوم الجمعة من البدع المحدثة التي لا نعلم لها أصلا، إن فعل أحيانا على غير وجه الديمومة والاستمرار فلا حرج، لكن أما أن يفعل دائما فإنه حينئذ بديمومته واستمراره يكتسب صفة المشروعية ويضاهي المشروع، فلا بد حينئذ له من دليل خاص. ولو كانت التهنئة بيوم الجمعة خيرا لسبقنا إليه من هم أحرص منا على البر والهدى، فنحن لسنا كاليهود الذين قالوا لعباد الله المؤمنين لو كان خيرا ما سبقونا إليه، بل نحن نقول لو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومنها: ما حكم الاحتفال بمناسبات التخرج؟ الجواب: لا بأس بها إن كانت في حدود الوسطية والاعتدال، وكانت خالية من مظاهر الحرام من التبرج والسفور أو الإسراف في المآكل والمشارب، أو خلت من الأمور التي نص الشارع على تحريمها، لا بأس بها. إظهار الفرح في بعض المواسم في النجاح الديني أو الدنيوي لا بأس بذلك، لكن متى تكون حراما؟ إذا كانت متكررة كل عام. فكل ما جاء يوم التخرج يجتمع الدفعة في استراحة أو شيء ويجعلون لهم طقوسا من طقوس التخرج، حينئذ تكتسب كونها ماذا؟ عيدا. بأي شيء؟ من اللي يقول؟ وش العلة؟ أنها إحياء الذكرى، إحياء هذه الذكرى، أو ليوم حصل في هذا، أو لحدث حصل في هذا اليوم. فإذا فعلها أول مرة بعد التخرج لا حرج فيه إن سلمت من الأمور التي توجب تحريمها، وأما تكرارها وإعادتها وإقامتها في كل عام لا جرم أنها تأخذ صفة العيدية. طيب، منها أيضا: هل يجوز تهنئة البلاد الكافرة بعيد استقلالهم؟ الجواب: لا يجوز، لأن هذا من إظهار الفرح والسرور ببقاء كفرهم على الأرض، لأن بلادهم بلاد وثنية كفرية، فكيف تفرح بطول ماذا؟ بطول مدة قيام الكافر وقيام دولته، فهذا أمر محرم لا يجوز. ولا يحاسبن الله عز وجل كل إنسان يوم القيامة بمفرده، فإذا هذه تهنئة لا تجوز، محرمة في الشرع، لأنها تتضمن تهنئة الكافر بقيام دولته الكفرية التي آذت المسلمين. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة الشرك، فكيف يطول أمد بقاء دولتهم الكفرية ونحن نهنئهم في كل عام على بقائهم سالمين مصدرين للكفر. ومنها كذلك: اعلم أن كثرة الأعياد المبتدعة تزاحم الأعياد الشرعية حتى تكون الأعياد الشرعية لا مبالاة بها ولا يفرح بمرورها، لأن المواسم كثرت، وإذا كثر الإلماس قل الإحساس، فلذلك لا يفرح أهل هذه البلاد بمرور الأعياد الشرعية من عيد الفطر والأضحى. لماذا؟ لأنه صارت عندهم لا مبالاة لكثرة المناسبات وكثرة الاجتماعات وكثرة الاحتفالات في أيامهم السنوية. فلو لم يكن من مفاسد الأعياد المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان إلا هذه المفسدة لكفى بها دليلا على تحريمها، لكفى بها دليلا على تحريمها. المسألة الأخيرة أيها الإخوان، ولا أدري عن رقمها، على كل حال بما ذكرنا من القواعد والأصول والمسائل يتبين لكم أيها الإخوان أن العلل العظيمة التي توجب تحريم الأعياد المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان عدة علل نحرم هذه الأعياد بسببها. العلة الأولى: نحرم كثيرا من الأعياد لأنها منبثقة من مشابهة المشركين، هذه العلة الأولى. العلة الثانية: نحرم هذه الأعياد لأنها إحداث في الدين. العلة الثالثة: نحرم هذه الأعياد لأنها تضاهي الأعياد الشرعية وتزاحمها في فرحها وحبورها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يعصمنا وإياكم من الخلل والخطل والزلل، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم لا حظ فيها لأحد، لا رياء فيها ولا سمعة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.